الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفصال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. يقول المؤلف رحمه الله: يعني إن من أصل أهل الضلال المتكلمين الذين اختلفوا في ربهم فلم يعرفوه، وصاروا يصفونه بأوصاف يتنزه منها تعالى وتقدس، وأنهم بنوا هذا على أوهام، اعتقدوا أنها وصول وهي في الواقع ضلالات. قوله من الأجسام متماثلة، وما جاز على واحد منها جاز على الآخر. يقول إن الذين يثبتون الصفات يعني يتبعون الكتاب والسنة يجيبون هؤلاء بمنع المقدمة الأولى، وهي أن الصفات لا تدل على الجسم، ليس كل متصف بالصفة يكون جسما، أو بمنع المقدمة الثانية وهي أن الأجسام ليست متماثلة، أو بالمنع جميعا وهذا هو الحق، يمنع هذا وهذا، لأن الله جل وعلا لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وقد أخبرنا جل وعلا أنه ليس كمثله شيء، وهذا مطلق يعني في المماثلة بخلاف التشبيه البعيد الذي يكون في الكلام قبل الإضافة والتخصيص، فإن هذا لا بد منه. نعم. أما الاستفصال فهو معناه أنهم يسألونهم: ماذا تريدون بالجسم؟ فإن بينوا يعني أمرا محذورا رد ذلك الأمر، وقيل يجب أنكم تتبعوا الحق بالألفاظ الصحيحة. ومثل ذلك الحيز والجهة وما أشبه ذلك. نعم. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه، أو بالقائم بنفسه، أو بالموجود، أو بالمركب من الهيول والصورة، الهيولة أو المركب من أو بالمركب من الهيولة والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. نعم، يعني هذا يفسرون الجسم بما ذكر هنا، أحيانا يفسره بأنه الذي تصح الإشارة إليه، أحيانا يفسرونه بأنه ما كان في مكان أو ما قام به غيره، أو ما قيل إنه هنا وهناك، أو إنه المركب من الهيولة والصورة. أما الهيولة فهو البدن الذي يعني فهو من اصطلاحات الكلامية التي أخذت من اليونان، وإلا ليس لهذا أصل في اللغة. والصورة يعني التي يتصور بها كل مخلوق، وهذا لا يجوز أن نقوله في حق الله جل وعلا. الله جل وعلا أحد فرد ليس كمثله شيء. وأما قوله ونحو ذلك مما يذكرونه، يعني لأنهم لا يثبتون على شيء، حيث جعلوا المرجع في ذلك الأفكار والعقول، فكل يأتي بفكر يخالف الآخر، ولهذا اختلفوا اختلافا كبيرا في ربهم جل وعلا. والله جل وعلا لا يجوز أن يقول أنه مركب من الجواهر والمفردة ولا من الأعراض ولا من غيرها. والجوهر المفرد أو الجوهر المركب كلاه هذا لا ينطبق إلا على المخلوق، ورب العالمين ليس كمثله شيء. وقوله أيضا وعلى هذا إثبات الجواهر المفردة مختلفون فيها هل توجد أو لا توجد. ومعنى الجوهر المفرد يعني أن الجزء ينتهي إلى جزء لا يتجزأ، وهذا قد فطل الآن. الآن بتفتيت الذرة أصبح هذا الكلام غير معتبر. وعلى أن مماثلة الأجسام أيضا التي يقولون بها باطلة. نعم. والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي. وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على من يخالفهم في الشيء الذي يثبتونه بعقولهم وأفكارهم والذي يعتقدون أنها أجسام. ولهذا اعتقدوا أن إثبات الصفات تجسيم وتشبيه، والعلماء أبطلوا هذا وقالوا إن إثبات الصفات ليس تجسيما ولا تشبيها، وإنما هو توحيد وإيمان بالله جل وعلا. كنت أرفع الميكروفون شوي، أرفعه قرب شوي. وهذا مثل ما سبق أن التشبيه أمر نسبي، يعني كل من خالف في شيء ثم جاء مخالفه وأثبت ذلك الذي اعتقد أنه تشبيه سماه مشبه. ولهذا تجد مثلا المعتزلة يسمون بعضهم مشبها كالجهمية، ويسمون الأشاعرة مشبهة لأنهم يثبتون بعض الصفات، والأشاعرة كذلك يجعلون الذي يثبت مثلا اليدين والاستواء والعلو جعلونه مشبها وهكذا. التشبيه لا ضابط له عند هؤلاء، وإنما هو على حسب عقائدهم، مع أن التشبيه لم يأتي نفيه ولا إثباته في كلام الله جل وعلا، وإنما جاء نفي المماثلة ليس كمثله شيء، لأن التشبيه فيه إجمال وفيه يعني عموم. ولهذا لما قال أهل الباطل المعتزلة الذين عذبوا الإمام أحمد قالوا له لا نترك حتى تقول إن الله لا يشبه شيء بوجه من الوجوه، أبى أن يقول هذا لأنه يعرف أنهم يريدون بذلك نفي الصفات، لأن عندهم من أثبت السمع صار مشبه، ومن أثبت الكلام لله صار مشبه، ومن أثبت المحبة والرضا صار مهكذا. فإثبات الصفات عندهم تشبيه، ومن أثبتها سموه مشبها. وهذا التسميات لا تغير من الواقع شيء ولا تجدي شيء. فالكفار سموا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاعرا ومجنونا وأصابع وغير ذلك، وهكذا أهل الباطل كل من خالفهم في باطلهم رموه بالشيء الذي يعتقدونه هم. ويقول مثل الرافضة الذين يسمون من تولى أبا بكر وعمر الصحابة سموه ناصبا، لأن في عقيدتهم أن الصحابة ظلموا علي واغتصبوا الحق منه، وأصل الناصبي هو الذي يبغض أهل البيت. ولهذا يطلق النواصب على الذين كانوا يسبون علي ويلعنونه فيما سبق، وهذا كان لأمر دنيوي وانتهى، ولا يجوز أن يكون مثلا يرمى الجماعات الكثيرة بفعل فرد أو أفراد. وعلى كل حال الباطل يجب أنه يرد، وهو معلوم بالحق، من عرف الحق عرف الباطل. نعم. ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام، وحجج من يقول وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها. هذا الكلام وهذا الكتاب كله في مجادلة هؤلاء الذين جاءوا بأفكار وقواعد من عند أنفسهم في رب العالمين، لهذا كثيرا ممن يقرأه لا يفهمه، لأنه يخاطب ناس باصطلاحهم وبما يعتقدونه وما يقولونه. والمسلم الذي فطره الله على الحق في غنى عن هذا، ولكن طالب العلم لا بد له من ذلك حتى يميز بين الحق والباطل، لأنهم يأتون بهذا الكلام ويزعمون أنهم يوزهون الله جل وعلا، ثم يردون مقابله من الحق ويقول أن هذا يدل على التشبيه، فلا بد من بيان الحق وإيضاحه ورد الباطل في ذلك. وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك. يعني أن هذا على حسب ما يقولونه، إذا بطل قولهم أن الأجسام متماثلة بطل قولهم أن هذا يقتضي التشبيه، وليس هذا فقط وإنما هذا مثال، وإلا هذا يلزم في كل ما قعدوه وقالوه، والحقيقة أنهم قواعدهم كلها باطلة إلا ما وافق الكتاب والسنة وهو قليل. والمشكلة لبس الحق بالباطل، فإنهم يلبسون على من لم يعرف مقصوده، لهذا تجده يقول إن الله منزه عن الأغراض والأعراض والأبعاض وما أشبه ذلك، الذي لا يفهم مراده ولا يفهم اصطلاحه يظن أنه تنزيه، وهو قصده الأغراض أن الله لا يفعل لحكمة، والأبعاض يعني أن الله ليس له وجه وليس له يد وليس له رجل، والأعراض أن الله ليس له سمع وليس له بصر وليس له علم وهكذا. فهم يأتون بالأمور المجملة على باطلهم، فالذي لا يعرف مرادهم قد يتوهم أنهم يريدون حقا، وقد ينطلي عليه بعض كلامه، لهذا لا بد من بيان ذلك لطالب العلم الذي قد يقرأ كتب هؤلاء. نعم. لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه. أصل الجسم من أين أتى؟ هل مثلا أخذوه من كتاب أو من سنة أن الله ليس بجسم أو أن الله جسم؟ هذا لا يوجد، لا وجود له، فإذن هو أمر مخترع اخترعوه، فلماذا نشتغل معه في ذلك؟ نقول إن الله ليس كمثله شيء ويكفينا، لأنهم حتى الجسم مثلا قيل لهم حددوا الجسم لا يستطيعون يحددونه، كل فريق منهم يحدده بشيء، فمنهم من يقول الجسم ما صحت الإشارة إليه كما سبق، ومنهم من يقول الجسم ما صح أن يكون في مكان، ومنهم من يقول الجسم ما قام بنفسه، ومنهم من يقول الجسم ما كان مركبا من الجواهر أو من غيره، وهكذا. فهم لا يتفقون على شيء، ولكثرة الاختلاف دليل على الباطل. هذا يعني في نظري إلى كلامهم نفسه، وإلا فالله جل وعلا لا يجوز أن يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبق السبب بهذا أن الله غيب لا يطلع عليه أحد، وأنه جل وعلا ليس له مثيل فيقاس عليه، فأصبح الأمر يتعين أن يكون يعني بالخبر الذي يأتينا عن ربنا جل وعلا، فهو يتعرف إلى عباده بما يعرفهم من صفاته وأسمائه وأفعاله. فالذي لا يتبع هذا لا بد أن يضل. نعم. بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال الأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. لكن حينئذ يكون هو يريد أن يقرر هذه الأشياء بالتكرار وبالتمثيل حتى يبطل كلامهم من كل وجه. نعم. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. مسلك باطل أيضا، والأول مسلك باطل، والكلام عليه لأجل رده، وأما تقريره أو أنه فيه شيء من الحق فليس فيه شيء من الحق، بل كله باطل، لأنه بني على أفكار استنتجت ليس لها أصل من الوحي، والله جل وعلا لا يماثله شيء، وهم يجعلون الأجسام يعني حتى يقولون إن الله يعني بهذه الصفة، حتى يقولوا إن الله ليس بجسم، فإذا كان عندهم ليس بجسم لا يتصل، لا يكون له وجه ولا يكون له يدين ولا يكون له رجلين، ولا يكون أيضا له علم ولا سمع ولا بصر، لأن هذه يقولون لا نرى إلا أنها تقوم بأجسام ولا نعلم إلا هذا. فإذا كان الأصل هو التشبيه عندهم أنفسهم، فبنوا النفي الذي نفوا به ما ذكره الله على عن نفسه وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الأساس، يكون كله باطل. نعم. وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. يعني النفس التشبيه هذا لا ضابط له عندهم كما هو معروف، إلا أثبت شيئا قال إن هذا لا يقوم إلا بجسم، والجسم إذا أثبته لازم كان تكون كافرا مجسما، جسمت الله جل وعلا، بخلاف إثبات الكمال لله جل وعلا ونفي النقص، فإن هذا هو الذي يجب لله جل وعلا، فله الكمال من كل وجه وينتفي عنه كل نقص يتصف به المخلوق ويتعالى ويتقدس عنه. هذا من ناحية الجملة، وإلا بالتفصيل لا يجوز أن نثبت شيئا إلا ما ثبت لله جل وعلا في الكتاب أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت في الكتاب يكفي في هذا، فإنه جل وعلا تعرف إلى عباده بأوصافه وأسمائه وبأفعاله التي أظهرها لهم وشاهدوها فعرفوا ربهم بذلك، وهذه هي المعرفة الصحيحة. أما هؤلاء فهم مرتابون لا يعرفون ربهم بل يختلفون فيه، وكل فريق يثبت شيء وينفي ما نفاه الآخر، فدل هذا على أنهم على باطل. نعم. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء. يشركه. نعم. وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجهه على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. ماذا هو؟ هذه هي القاعدة، وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة، أنه له الكمال في الكمال المطلق وفي كل صفة يتصف الله جل وعلا بها، سواء كانت إثباتا أو نفيا، لأن النفي في صفات الله جل وعلا لا يأتي نفيا محضا خالصا، لا بد أن يكون في النفي إثبات، وإلا لا يكون فيه كمال ولا فيه مدى. مثال ذلك إذا قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، فهذا نفي الظلم عن الله جل وعلا، وفي نفي الظلم إثبات كمال العدل، فهو وهكذا يقال في كل ما جاء في نفي الله جل وعلا في النفي في حق الله تعالى، وهذا يدل على الكمال. وأما الصفات الإثباتية فهي مثل قوله الصمد الأحد الحي القيوم وما أشبه ذلك، فهي يدخل فيها الكمال المطلق، فالحي الذي له الحياة الكاملة التي تستلزم جميع ما يكون للحي من أوصاف وأفعال وغيرها، وكذلك القيوم يلزم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، وكل شيء لا قيام له إلا به، وهكذا يقال في جميع صفاته، فله الكمال المطلق وله الكمال في كل صفة في كل صفة واسم من أسمائه، بخلاف ما يقوله المبطلون أهل الباطل الذين ظلموا في هذا، فإنه لا يدل إلا على النقص. نعم. فإن قيل إن الشيء إذا شابهه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. قبل الجواب على هذا قال إن هذا غير مسلم، لأن مثلا يقول إن الله إذا مثلا قلت إن الله موجود والمخلوق موجود، هل يقتضي هذا مشابهة أو مماثلة بوجه من الوجوه؟ كلا، قد قال الله جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فالشيء يطلق على كل ما هو معقول وما هو محسوس، ومع ذلك ليس في هذا مشابه، فكيف إذا كانت الصفات خصائص؟ ومعنى خصائص أنه يختص بها، تقديرات والتشقيقات التي والفرضيات التي تفرض من هؤلاء ليست مقبولة ولا تدل على الحق ولا تدل على نفي نقص عن الله جل وعلا، لأنها كلها جاءت من ناقصين في عقولهم وفي أفكارهم، حيث أرادوا أن يصفوا الله جل وعلا بالشيء الذي يخترعونه هم وينفون عنه ما وصى به نفسه. فصار الذي يثبت عندهم الإثبات الصحيح الذي الظاهر الجلي يسمونه مشبه، حتى تجرأ بعضهم وقال إن الأنبياء فيهم أربعة مشبهة. إذا كان مثلا هذا القول يصدر من مسلم يخاف الله جل وعلا ويرجو ويؤمن به ويؤمن بكتابه، وهؤلاء قصدوا بهم أولو العزم الذين أخبر الله جل وعلا مثل عيسى حينما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، مثل موسى قال حينما قال أريني كربي، يعني طلب من ربه الرؤيا، يقول كيف يطلب الرؤيا عندهم الله لا يرى. ومثل محمد الذي قال صلى الله عليه وسلم ربنا ينزل إلى سماء الدنيا، فسموا هذا تشبيه. نعم. قال قيل هب أن الأمر كذلك، يعني قوله فإن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه، هذا غير صحيح. ما في شيء إلا ويشبه الشيء الآخر من وجه، في الوجود وفي الحياة وفي كونه مثلا قائم بنفسه، ولو كان حجر ولو كان غيره. هل إذا كان مثلا هذا موجود يكون هذا مشابها لهذا؟ فالمخلوق مثلا العاقل السميع البصير يشابه الحصاة، لأن كلاهما موجود، يشتركان في الوجود ويشتركان في كونه مشغل مكانا. الكلام مثل هذا هو من باب المجادلة الباطلة، المجادلة بالباطل. نعم. هب أن الأمر كان كذلك، يعني هذا تنزل معه حتى يتوصل إلى إبطال كلامه، قوله هب أن الأمر كذا كما تقول، والأمر ليس كما يقول. نعم. ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. يعني لأن كل واحد له ما يخصه، فوجود الله يخصه وسمعه يخصه ووجود المخلوق يخصه، لا يشاركه الخالق فيه، وكذلك علم المخلوق يخصه لا الله جل وعلا يشاركه فيه، كما أن الإنسان لا يشارك رب العالمين في شيء من ذلك. ونفي هذا يقتضي الإلحاد المحض الخالص، يعني أن يكون الله عدم لا وجود له. وهذا الذي آل إليه قول بعضهم بعض هؤلاء. نعم. وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. هذا معناه يقول إنه إذا مثل إذا قلنا سمع وبصر أو السميع البصير العليم القدير، يعني بدون أن نضيفه أو نخصصه بأحد، وهذا لا حقيقة له ولا وجود له إلا في الكلام فقط، يعني هل تجد شيء اسمه سميع يعني لا يقوم به السمع وبصير لا يقوم به البصر؟ فهم يجعلون الوجود المطلق الكلي الذهني اللي في الأذهان مانعا من الاتصال من اتصال رب العالمين. ما إذا جاء التخصيص وجاءت الإضافة فإن كل واحد يخصه ما أضيف له وما تخصص به، فسمع الله يخصه ويليق بعظمته، وسمع المخلوق يخصه ويليق بعظمته. أما المطلق الكلي فهو عدم لا وجود له، والمطلق الكلي أن تأتي بالشيء بلا إضافة ولا تخصيص. تقول علم مثلا، علم، إذا قلت علم هذا لا يدل على عالم ولا يدل على أنه قام بأحد فلا وجود له، أو قلت سمع أو قلت وجود أو قلت مثل حياة أو ما أشبه ذلك. فلا بد أن يكون تكون الصفة مضافة أو مخصصة بمن اختص بها. فإذا وجدت الإضافة ووجد التخصيص زال الاشتراك نهائيا، يبطل هذا التقدير ويبطل هذا الكلام. نعم. فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذورا أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. يعني هذا اللي سابق وأنه يلزم من يعني قولهم هذا والعمل به أن يكون الرب جل وعلا لا وجود له أصلا، لأنهم إذا قالوا إنه إذا وصف بصفة أو سمي باسم فإنه يشاركه من يشاركه في اللفظ ويكون مثله، لأنهم قالوا إذا قامت الصفة بشيء يكون ذلك الشيء جسم كما سبق، والأجسام كما سبق أنها متماثلة، وهم يعتمدون على نفي التشبيه أن الله ليس لا يشبه شيء، وهذا باطل، لأنه على هذا الأساس يعني أنه لا يجوز أن يوصف، لا يوصف بصفة من الصفات. البطلان يعني بطلان كلامهم من أوجهم متعددة، والباطل لا يقوم أمام الحق، وهم لا يقولون إلا بالباطل، لا يتقولون. تجد مثلا لو قرأت كتب هؤلاء من أولها إلى آخرها لا تجد فيها آية إلا إذا جاءوا بها للتحريف يحرفوها، أما أن يأتوا بآيات أو بأحاديث يستدلون بها فلا وجود لذلك، وإنما يأتون بها للتحريف يحرفونها عما أريد بها. فمثل هؤلاء خليق بأنهم لا يوفقوا ولا يهدوا إلى الحق، لأنهم زاغوا من أول الأمر وردوا الحق، فمن رد الحق فهو أيضا طريق لزيغه وضلاله، كما قال الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. المعطل يعني المعطل هو الخلو الذي لا وجود له، كما قال الله جل وعلا وبئر معطلة، يعني ليس فيها آلة رفع الماء ولا من يستعملها، وكذلك يقال جيد عاطل، والجيد هو الرقبة، يعني بالنسبة للمرأة عاطل ليس فيه حلي، خلا من ذلك. فالمعطلة يعني أنهم عطلوا الله عن أوصافه وأساميه. وقد يكون التعطيل تعطيل للوجود، وقد يكون تعطيلا للخالق عن المخلوق، أو المخلوق عن الخالق، أو غير ذلك. فله أقسام كما هو معلوم في كتب هؤلاء. نعم. والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. يعني المخلوق له خصائص والخالق له خصائص، فخصائص المخلوق أنه فقير وأنه محتاج، والفقر من جوانب عدة، من وجوده فهو مفتقر للوجود، فما استطن فما يوجد نفسه، ولا يوجده أبوه ولا أمه، وإنما الذي يوجده هو الله جل وعلا، فهذا فقر مفتقر إلى الله جل وعلا، هو فقير إلى جلب المنافع ودفع المضار، وفقير من نواحي كثيرة. أما ربنا جل وعلا فهو الغني عن كل شيء، وغناه وصف ذاتي له، بخلاف المخلوق فإن الفقر وصف ذاتي له. أما الوجود، الوجود إذا أضيف قيل وجود الله فهو يخصه، وإذا قيل وجود المخلوق فهو يخصه، وهكذا يقال أيضا في الصفات. نعم. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات. يعني شبهات هؤلاء الذين يشبهون بها، وهي مجرد شبه تنطلي على الذين لا يعرفون الحق، وإلا فهي واضحة البطلان. نعم. وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. قصده بالأذكياء هؤلاء الذين أعطوا ذكاء ولكنهم لم يعطوا زكاء، وأعطوا فهوما ولكنهم لم يعطوا علوما، لأنهم جانبوا العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في الخطأ ولم يخرجوا منه ولم يتخلصوا منه، ولهذا كبارهم في النهاية يحار ويقول ما أدري، لأنهم تتكافأ عندهم الأدلة، أدلة كل واحد تكافئ دليل الآخر، فيبقى حائرا ما يدري ماذا يعتقد وما يقول. ما كان لأحد هؤلاء، كان له صديق من أهل السنة، فدخل عليه يوما وهو مطرق مستغرق بالتفكير، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام لأنه غارق في تفكيره، أعاد السلام فلم يرد عليه، فأراد أن ينصرف فتنبه له ورفع رأسه إليه وقال يا فلان ماذا تعتقد، ما سمع التسليم أصلا لأنه غارق في فكره وفي ما يخوض فيه في عقله. يقول فضحك ساخرا من قوله وسؤاله، قال أعتقد ما يعتقده المسلمون والحمد لله رب العالمين. يقول فأطرق وصار يبكي ويقول ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد. هذا كان عمره قرابة 70 سنة كلها مضت في البحث والنظر، وفي النهاية صار ما يدري ماذا يعتقد، لأنه ترك الأصل، ترك الأصول، جانبها، فظل السبيل. وهكذا أكثر الموجودين. فالفخر الرازي الذي هو عمدة المتأخرين وعمدة الشاعرة في آخر حياته حار، وأصبح يقول إنه في جملة حياته ما استفدنا شيء إلا أن جمعنا فيه قيل وقال، يقول أرواحنا في وحشة من جسومنا وغالب دنيانا أذى ووبال إلى آخر ما قال. وكذلك الجويني رحمه الله لما حضر الموت صار يقول لأصحابه يا أصحابي لا تشتغلوا بالكلام، والله لو كنت أعلم أنه أني أصل إلى ما أصلت إليه ما اشتغلت به، وأخبركم أني ما عرفت شيء، وها أنا ذا أموت على عقائدي عجائزني سبور. فهكذا كثير منهم. الغزالي يقول عن نفسه كنت أضع الملحف على وجهي ثم أفكر في أدلة الفريقين ثم يأتي الصباح وأنا لم أهتدي إلى طريق أسلكه. وكل من ترك الكتاب والسنة وعنده الذكاء وعنده المعرفة لا بد أن يحار في النهاية. ومثل ذلك كثير، إذا تتبع الإنسان تراجم هؤلاء وما كانوا فيه وجد أنهم في حيرة وفي شك. نعم. وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشبيهها من ذلك الوجه، يعني الوجه البعيد مثل الوجود، فالله له وجود والمخلوق له وجود، فهل يقال أن هذا تشبيه؟ لأنه إذا بطل هذا بطل أن يكون هناك موجود أصلا، كل موجود. وكذلك إذا أطلقت الصفات أو الأمور التي تقوم بالموصوف أطلقت ولم تضف ولم تخص به فإنها يصبح لا وجود لها ولا حقيقة لها، وإنما هو كلام فقط يكون في الذهن وفي التقدير والتخمين فقط، والتقدير لا حقيقة له، وإنما الحقيقة في الشيء الثابت، والشيء الثابت إذا أضيف إلى هذا الثابت إضافة تخصه فإن الآخر لا يشاركه فيها، فأصبح التشبيه لا وجود له في ذلك الذي يزعمونه. نعم. وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. نعم. نعم. ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل. قدر المشترك يعني الذي لا بد منه، مثل يد، مثل سمع، مثل بصر، يعني هذا فيه قدر مشترك، لأن الإنسان له يد ورب العالمين له يد، والإنسان له بصر ورب العالمين له بصر، فالقدر المشترك في اللفظ وفي الاسم فقط وفي المعنى العام قبل الإضافة والتخصيص. فإذا خص برب العالمين أو خص بالمخلوق زال هذا الاشتراك نهائيا لا وجود له. ثم سبق أن هذا الاشتراك لا بد له في لا بد لنا منه حتى نفهم، لهذا كما قال لنا ابن عباس رضي الله عنه ما عندكم مما في الدنيا من ما ذكر في الجنة إلا مجرد اسماء، يعني العنب جنة والنخل والزوجات والخمر واللبن والماء وغير ذلك كلها مجرد اسماء، أما الحقائق فلا تتشابه. نعم. فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات، حذرا من ملزومات التشبيه، يعني في زعمه من ملزومات التشبيه في زعمه، وإلا لا يلزم التشبيه من ذلك القدر المشترك قبل الإضافة والتخصيص، فإنه لا يلزم منه أي باطل وأي تشبيه، ولكن عندهم هكذا تصوروا هذا التصور الباطل. نعم. وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفات، لمن احتج عليه يعني من النفات، يرجع إلى مثل هذا لأن هذا شيء لا بد منه. نعم. ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبه في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. الماهية هي الحقيقة، حقيقة الشيء، والوجود إذا قيل وجود قبل الإضافة هذا يكون عاما مطلق، ولكن إذا قلت وجود فلان هل يعني يقولون الوجود نفسه هذا هل هو شيء، ثم نقول إنه غير ماهيته وغير حقيقته، هذا كله لا فائدة فيه ولا يعطي شيئا من العلم للإنسان، وإنما هو فيه قد يوقعه في شبه في أمره. وإلا الله جل وعلا يقول ويحذركم الله نفسه، نفسه هو جل وعلا، وكذلك الإنسان يقول ماهيته هي وجوده أو إنها غيره، كله كلام لا فائدة فيه. ولفظ الوجود يقول مقول بالاشتراك اللفظي، هذا مثل ما سبق، إذا قلت وجود باشتراك اللفظي فهذا لا حقيقة له ولا وجود له أصلا حتى يضاف هذا الوجود إلى شيء معين فيكون له ذلك الحقيقة فيخصه، فيصبح المشاركة منفية في هذا. نعم. وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، يعني إنها ما وقعت وإنما على حسب ظنه، وعنده إذا كانت مثلا هذه المقالة تستلزم كذا يضيفها إلى بعض الناس ويقول إنهم يقولون، مع أن لازم المذهب ليس بمذهب على القول الصحيح. نعم. ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها. نعم. وتارة يبقى في الشك والتحير، وقد بسطنا في هذا يوجد في كثرة، أنهم يوجد الإنسان مثلا يظن أنهم قالوا كذا أو يظن أن هذا الشيء مجمع عليه، ثم يقول أجمعوا على كذا أو أجمع السلف على كذا، مثل ما يقول ابن فورك رحمه الله في شرح ابن بطال في شرح للبخاري عندما قال جاء إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله، قال أجمعت الأمة على أن الله لا يسمى شخص، هل هذا معقول؟ الأجمع تجمع على عاكلة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ظن منه فقط، إلا هو ليس حقيقة. وهذا كثير ما يقع، يزعم أن هذا إجماع وهو على حسب ظنه، وظنه ليس في مكانه. نعم. وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات ما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلاسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة، وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة وإذا قيل إنها سبق وش معنى التواطئ ومعنى الاشتراك؟ إن التواطئ الشيء الذي يواطي هذا اللفظ لفظا ومعنى. الاشتراك قد يكون مشتركا في الحروف وقد يكون في جملة في أكثرها. وذلك سبق المثال على هذا. نعم. وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك. المشكك عندهم هو اللفظ الذي جاء بالحروف كلها واختلف معناه فقط. مثل إذا قلت عين، العين، هل تقصد العين الجارية أو العين الباصرة أو عين الذهب؟ فمثل هذا يسمى مشكك. ولكن إذا أضيف الشيء وخص به سأل هذا التشكيك، هذا التشكك. نعم. فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضل اللفظ يعني يتبين بالأحوال وبالسياق والقرائن وكذلك ما يكون في حالة المتكلم وما يكون الكلام فيه، كل هذه تبين المراد ويزول التشكيك التشكك. إذا قال المشتري مثلا قلت مشتري، المشتري يطلق على الآخذ والمعطي كلاهما المتبادلين، كلاهما يقال له مشتري، ما قال الله جل وعلا في قصة يوسف شروه بثمن بخس دراهم، شروه يعني باعوه بدراهم بخس معدودة لو كانوا فيه من الزاهدين. وقد يطلق على نجم مشتري، قال المشتري، فهذا يقول هذا المشكك وهو متواطئ أيضا، نوع من التواطئ. نعم. سواء على كل حال هذه ألفاظ يونانية ألفاظ منطقية لا تعطي شيئا، أما اللغة العربية فهي واضحة ليس فيها شيء من ذلك، لأنها إذا جاءت لغة فإنها تكون مقترنة بالمراد مبينة للمقصود. نعم. سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. نعم. وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين المعلوم والمعدوم. المعدوم قد يكون يقصد به العدم المطلق وهذا ليس شيء بشيء ولا يسمى شيء، وقد يقصد به العدم الوجودي كونه موجود فيكون معلوم موجود له وجود في العلم والكتابة، في علم الله وكتابته حتى يوجد في الخارج على حسب علم الله وكتابته. هذا مثل ما قال الله جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وأتى عليه وقت طويل ما كان مذكور، خلقتك ولم تك شيئا، يعني شيء موجود مشاهد مرئي ولكنه شيء في العلم والكتابة، لأن الله كتب كل شيء وعلم كل شيء، ولا يقع شيء إلا بعلمه وكتابته تعالى وتقدس. نعم. فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني. العيني كونه يعين هذا الشيء فلان مثلا، والوجود العلمي يعني يدخل فيه الكتابة وعلم الله أنه علم هذا أنه سيوجد. الله جل وعلا يخبرنا عن يوم القيامة بالأفعال الماضية قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء فعل ماضي، وهذا يقول العلماء لتحقق الوقوع أنه لا بد منه، وكل هذا سيأتي كما أخبر الله جل وعلا به من ما أخبر به من طائر الصحف النار والجنة والجزاء والمخاطبة والمحاسبة وغير ذلك، فهو ثابت بعلم الله الآن وسيوجد كما علمه الله جل وعلا، ومثل ذلك الأمور الماضية. نعم. مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به، وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. يعني الأحوال هذه لا حقيقة لها، الأحوال لأنها أحوال إضافات، ولهذا بعض المتكلمين يجعل صفات الله أحوال، والتماثل كما سبق أنه يكون في الذهن فقط، أما في الخارج الموجود المعين فلا تماثل فيه إلا بين المخلوقات، أما بين الخالق والمخلوق فلا تماثل في ذلك. وقوله وليس في الأعيان يعني الشيء الذي تعين وقام بنفسه ويرى. نعم. وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، فمن فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام ثم بسطها وشرحها له مقام آخر. نعم. إذ لكل مقام مقال. هو بسطها وشرحها في كتابه الصفدية الذي رد فيه على هؤلاء. نعم. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.